بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد معاشر الفضلاء، فإنه لمن دواعي غبطتنا وبهجتنا وسرورنا وفرحنا أن توصل جمعية البصائر العلمية الثقافية لولاية بومرداس مسيرتها التعليمية وتستأنف نشاطاتها التوعوية، وذلك من خلال تنظيم المحاضرات والندوات التربوية. وإن جمعيتنا لا تتشرف في هذه الأمسية الطيبة من يوم السبت 22 من شهر ذي الحجة لسنة 1437 من الهجرة الموافق للرابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2016 أن تستقبل ضيفا كريما وشيخا فاضلا هو شيخنا عبد الغني عوساد حفظه الله ونفع به وبارك في وقته وجهده. جاءنا ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان عقيدة أهل السنة في الصحابة، فجزاه الله خيرا على تلبيته الدعوة. ولا يفوتني في هذا المقام أن أرحب بكم أيها الحضور الكريم وأشكركم على تلبيتكم الدعوة، كما لا يفوتني أن أشكر المولى عز وجل على توفيقه لنا وتسهيله الطريق أمامنا. وإني في هذا الموضع أشكر كل من أسهم في إنجاح هذه المحاضرة بدءاً بالجهات الأمنية وكذا الإدارة المسؤولة عن القاعة وسائر أعضاء جمعية البصائر لولاية بومرداس. والشكر موصول أيضاً لرجال الخفاء الذين سهروا معنا على تحصيل هذه الرخصة بعد غياب دام سنتين وأكثر. ثم إني أنبه الإخوة الأكارم بارك الله فيهم بالتزام الهدوء وإغلاق هواتفهم والنقالة حتى لا تشوش على المحاضرة، وليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا ليتحفنا بما فتح الله عليه وجزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحديث عن الصحابة وما يتعلق بمسائل وأبحاث وما يرتبط بهذا المبحث من عقائد، هكذا من عقيدة المسلم، يعني في هذه المسألة من الأهمية بمكان، ولذا جاء فيه يعني كثير من بيان، خاصة وأنه دلت عليه نصوص السنة والقرآن. لأن المسألة عقدية، المسألة ليست مسألة تاريخية ومسألة فقط كما يقولون علمية نظرية، بل هي عقدية، يعني تتعلق بالعلم والعمل، تتعلق بمعتقد الإنسان الذي يجعله من أهل السنة والجماعة وعموم المسلمين، والذي يجعله كذلك من غير المسلمين، لأنه خالف في ذلك اعتقاد المسلمين. ولذلك رأيتم العلماء إذا صنفوا في ذلك مصنفا، أي إذا صنفوا، ما من مصنف يصنف مصنفا أو يكتب كتابا أو يقرر مسائل ويجيب كذلك السائل إلى غير ذلك في مسائل الدين، إلا وتراه يدرج، إلا وتراه كذلك يذكر، إلا وتراه يورد يعني بيان معتقده في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمنهم من كان يبدأ به ابتداء حتى يبين للناس بأن هذه المسألة نعطيها يعني شأنها ونعظم قدرها ونعرف منزلتها ونعرف كذلك كما يقولون ما ينبغي علينا تجاهها وما يجب علينا من حقوق حول أولئك الذين يتعلق المبحث حولهم من حقيقتهم ومن فضائلهم ومن كل ما يتعلق بأعراضهم ومن كل ما يرتبط بأحوالهم ومن كل ما يتعلق بأقوالهم مما ينبغي ذكره وينبغي كذلك معرفته وينبغي كذلك حسن فهمه وينبغي كذلك صحة تجسيده وينبغي كذلك حسن تجسيده وتطبيقه في الميدان. فالمهم حتى لا أطيل في هذه التوطئة فأقول إذن كانوا يذكرون إما أن يذكرون هذا المبحث في آخر المباحث وإما أن يذكروه كذلك في أوسط المباحث وإما أن يذكروه في مستهل وفي أول المباحث كقول ابن تيمية مثلا في لاميته لما سأله السائل عن عقيدته يريد أن يعرف ما هي عقيدة هذا الرجل الذي كثر شانئوه وافتروا عليه وكذبوا عليه ورموه بأشياء واتهموه بأمور وهو في الحقيقة ليس كذلك ليس كما يقولون إنما هذا شأن الحاقدين وإنما هذا ديدن الحاسدين وإنما هذا أمر المخالفين فهم يفترون على خصومهم وعلى من يخالفونهم بغيا من يعني وحسدا يعني بكل صراحة يعني بما يكنونه في نفوسهم من غل وبما يضمرونه كذلك من حقد وبما يخفونه كذلك من حسد هذه الأسباب والعوامل تجعل الإنسان يفتري ويدعي ويكذب ويتمنى السوء ويريد كذلك ويرغب في أن ينال خصمه الشر وما يؤذيه كما تعلمون ولهذا لما سأل الناس أرادوا أن يعرفوا عقيدة هذا الرجل قال كما في مطلع لاميته يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة ذوي القربى بها أتوسل ولكلهم فضل وقدر ساطع لكنما الصديق منهم أفضل يعني يريد أن يبين عقيدته في الصحابة وبيان فضائل الصحابة وبيان تفاضل الصحابة وما يتعلق بالأمر من عقيدة المسلم في الصحابة المهم باختصار شديد وكذلك يذكر غيرهم كما قلنا فنريد في هذا المبحث أن نتناول بعض لأنه في الحقيقة موضوع الصحابة ليس مبحثا واحدا يوجزه الإنسان ويختصره في كلمات أو في فصول بأوجز العبارات وأقصر الكلمات إما بالعبارات أو الإشارات أي إيجازا أو تفصيلا إنما في الحقيقة مباحث كثيرة تحتاج إلى ما يعني موضوع الصحابة يحتاج إلى مباحث كثيرة ويستحق محاضرات عديدة ومجالس كذلك متعددة لأن هذه المسألة هي من الأهمية بمكان لكن ما سنذكره لعله يكون دافعا وحاملا وباعثا أيضا على أن يتوسع الإنسان المسلم في دراسة هذه المباحث وخاصة في هذا الزمان الذي نرى فيه بكل صراحة في ديار أهل السنة أصبحت عقيدة المسلمين في الصحابة مهددة في ديار أهل السنة أصبح اعتقاد بعض الناس في الصحابة غير سني غير صحيح غير سليم غير سديد بل أصبح بعيدا عن تقرير آيات القرآن الكريم وبيان وكذلك وتقرير حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة الصحابة وشرف الصحابة وفضل الصحابة وكل ما يتعلق بهؤلاء الناس بخير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء والمرسلين كما تعلمون إنما كما قلت نذكر ذلك في إشارات حتى يكون المسلم على علم بهذا المبحث بهذا الموضوع خاصة كما قلنا في هذا الزمان الذي للأسف الشديد يطلع ويعني بعض الناس على الشاشات المسلمين ويسبون يعني كما قدوة المسلمين وأسوة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، وكأنه شيء ما حدث للأسف الشديد. وهذا خطر في الحقيقة، وفيه من الضرر ما فيه في الحقيقة، ولكن أريد فقط وأدخل وألج يعني وأشرع كذلك في الموضوع مباشرة، فنقول من هم الصحابة؟ إذا أردنا تعريف الصحابة، هم بشر حقا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما إلهكم إله واحد، يعني هكذا، لكنه هو بشر فضله الله على سائر البشر، واصطفاه الله واشتباه على سائر البشر، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختاره الله على كل الناس فأصبح سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم، يعني هكذا ولا فخر. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدهم وهو قدوتهم، قال تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لقاء لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عظمه الله، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم اختصه الله بخصائص، جعل خصائصه تجعل يختص بها دون سائر الناس، وجعل له من العظمة ما لم يجعلها للناس في الدنيا في الحياة وبعد الممات كذلك، حتى بعد الممات الناس يصلون عليه، كلما يذكر يصلون عليه، وبيان فضل الصلاة عليه، وربنا يصلي عليه وملائكته وأمر الناس أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما إلى غير ذلك. وفي حياته حتى تذكرون لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم إلى غير ذلك. يعني هذا أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة يا إخوان، حتى لا يعتقد الناس بأنهم كسائر البشر، هم بشر مثل البشر، ولكن في القدر والمكانة والمنزلة والفضل ليسوا كسائر الناس. هذا جيل فريد، وهذا جيل له من الخصائص ما له، وله من الفضائل ما له، ليس البشر هم الذين منحوه إياها والذين أعطوه إياها، بل رب البشر والذي اختصهم بهذا الفضل وأمر الناس أن يقدروهم حق قدرهم وأن يفضلوهم وأن يعظموهم وأن كما سيأتي بيان ذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، الذي هو كذلك أشار إلى ذلك وأشاد ونوه بكل ذلك وبين فضائلهم عدالتهم وزكاتهم وإلى غير ذلك كما سيأتي بيان ذلك. لهذا إذن لما نقول الصحابة من هم، هذا المصطلح على من ينطبق وعلى من يصح اصطلاحه عليه وإطلاقه عليه؟ إذن فذكر العلماء في تعريف الصحابة، فيقال كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لما في الصارم المسلول بين بأن الأصحاب جمع صاحب، هكذا جمع صاحب، الأصحاب جمع صاحب، والصاحب كما يقول اسم فاعل من صاحبه يصحبه هكذا، وذلك يقع على قليل الصحبة وكثيرها، يعني من قلت صحبته لذلك يعد صاحبا، وكذلك من كثرت وطالت أيضا. ولهذا جاء في تعريفهم، نذكر بعض تعريفات المحدثين كتعريف الإمام البخاري وكتعريف الخطيب البغدادي وتعريف ابن حجر العسقلاني، وهو المختار وهو المعتمد كما ذكر هو نفسه رحمة الله عليه في الإصابة. المهم، وجاء تعريف الصحابة عند المحدثين مختلفا، يعني باختلاف أقوالهم وفي تعريفهم بين الإجمال والتفصيل، فقط هذا ممكن يجمل يوجز يختصر وذاك يفصل هكذا. إذن فقال الإمام البخاري في تعريفه، قال الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، ذكر هذا في صحيح البخاري، بينه ذكر مع فتح الباري في المجلد السابع الصفحة الثالثة. وكذلك روى الخطيب البغدادي هكذا، يعني كذلك ذكر في ذلك تعريفا، يعني حيث أسنده إلى عبدوس ابن مالك العطار تلميذ الإمام أحمد بن حنبل، وهو الذي روى عن إمام أحمد بن حنبل السنة كتاب السنة بسنده، والتي استهلها الإمام أحمد بن حنبل في أن ديننا مبني على دين وعلى ما كان عليه دين الصحابة. هذا هو الدين الذي لا يرضى الله دينا غيره وسواه، وكما قال مالك: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كذلك أحمد من بعد مالك، كذلك أحمد مما يروي عنه عبدوس بن مالك العطار، كما قلنا هذا صاحب الإمام أحمد، وكثرت مجالسة لأحمد وروى عن أحمد وسأل أحمد بن حنبل أسئلة كثيرة. المهم باختصار، فقلت: ويروي الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية الصفحة 69، في الصفحة 69 قال، يعني مسندا هذا إلى عبدوس ابن مالك العطار، قال: سمعت، رفضت سمعت بمعنى أنا أقول لكم هذا الذي أقوله كما قاله من قاله لي، وإني أرويه وإني أحدثكم به كما حدثني به. يعني أعلى درجات التحمل قول القائل سمعت وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا، مثلا هذه في التحمل، صيغ وألفاظ التحمل. هذه لما يقول الراوي سمعت تتأكد بأنه ليس بينه وبينه وبين من أسمعه ذلك أو سمع عنه ذلك من الراوي شيء، يعني أحد. وهذا ما يسمى كذلك اصطلح عليه بالسند العالي، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. المهم باختصار، قال: سمعت أبا عبد الله، هي كنية الإمام أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، ذكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر يعني كثيرين، ذكر أهل بدر، ذكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أهل بدر، فقال: هم أفضل الناس. لما ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى ذكره يعني وسرده لهم وذكره لهم أن ذكر أهل بدر فخصهم بشيء، قال، يعني لأنه بين تفاضل الصحابة ليس كلهم درجة واحدة، الخلفاء الراشدون هم أفضل ثم كذا وكذا، كما سنأتي على بعض بيان طبقاتهم. المهم باختصار شديد، قال ثم قال يعني قال فقال: هم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، الذي بعث فيه كل من صحبه، يعني وهذا وينطبق الآن، يريد أن يبين من ينطبق عليه وصف الصحبة واسم الصحابي، من ينطبق عليه وصف الصحبة وكذلك صفة الصحبة واسم الصحابي، هذه الصفة التي يترتب عليها هذا الحكم، الحكم عليه بأنه صحابي. هكذا قال: كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، هكذا له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه. هذا الذي ذكر، وأجمل التعريفات يعني التي استوفت واستجمعت هكذا واستوفرت تلك القيود والضوابط والخصائص، ها، وأجمع التعريفات والتعريف المعتمد وما قرره الحافظ ابن حجر في مقدمة الإصابة هكذا في الصفحة يعني الجزء الأول صفحة 10، وأصح قال: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وقال في الصفحة 12، قال: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما. ثم لما أخذ يشرح التعريف فيقول يعني يشرح التعريف فيقول: فيدخل في من لقيه من طالب مجالسته له أو قصرت أو من روى عنه ولو لم يعني ومن روى عنه ولو لم ير يعني يرى ومن غزا يعني سواء روى أو لم يروي، قلت سواء من روى أو لم يروي أو غزا أو لم يغزو، هكذا يعني لقيه ومؤمنا به، سواء ليس شرطا أن يكون هذا الراوي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به، يعني يريد أن يفصل في هذا قوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. قال في قضية لقائه يعني قال يعني لقي سواء روى منه عنه أو لم يروي تثبت له الصحبة، وسواء كذلك غزا معه أو لم يغزو كذلك يفصل، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه كذلك، رآه مؤمنا به ولكن لم تكن له فرصة ليجالسه في مجلس حديث نحو ذلك. ومن لم يره لعارض كذلك الذي لم يره، لأن لما قال رآه قد لا يراه رأى لعارض هكذا. إذن كالعمى مثلا ابن أم مكتوم هو أعمى ولا لا؟ لم يره ولكنه من الصحابة. فإذن ويخرج بقيد الإيمان، كذلك الإيمان لقيه مؤمنا. رأينا أنه لا يشترط في اللقاء، يعني أنه يشترط فيه أن يلقاه ويلاقيه ويجلس معه في مجلس ويروي عنه ويغزو عنه. لا، قد لم يجلس معه، لم يجلس ولو مجلسا واحدا، ولم يروي عنه ولو حديثا واحدا، ولم يغزو معه ولو غزوة واحدة. فهذا ينطبق عليه وصفه واسم الصحابي هكذا. إذن ثم أما الإيمان هكذا، وكذلك يخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا. عندما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقيه كافرا، إنما أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينطبق عليه وصف الصحابي هكذا. إذا من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك، إذا لم يجتمع به مرة أخرى أي بعد إسلامه، إنما لو أسلم لقيه مرة ولم يكن يومئذ أو حينئذ مسلما، ثم لقيه مرة أخرى وكان مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا يعتبر مؤمنا، يعتبر صحابيا، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان قد لقيه كافرا به، لم يكن يومئذ قد أسلم وكان حينئذ كافرا، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال على ذلك الرجل، هذا إذا أسلم بعده لا يطلق عليه ذلك. إذن ولهذا من لقيه مؤمنا به هكذا، يعني إذن وكذلك من لقيه مؤمنا بغيره هكذا، ممكن كمؤمني أهل الكتاب ونحو ذلك من قبل البعثة. ويدخل في قولنا مؤمنا به، يعني يدخل فيها كل مؤمن به، يعني كل مؤمن من الجن أو الإنس، إلى أن قال وخرج بقولنا مات على الإسلام من لقيه مؤمنا به ثم ارتد، هذا الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولكن هذا الإنسان ارتد بعد ذلك، لا يطلق عليه ولا ينطبق عليه ذلك. وهكذا إذن ثم ارتد ومات على ردته هكذا والعياذ بالله. ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام، يعني كذلك إذا هذا الإنسان لم يمت مرتدا، آمن بالنبي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومؤمنا به، وحين مات النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا به أيضا، وهذا الرجل قد لعله اعتراه شيء وأصابته نوع ردة، لكن سرعان ما أناب وتاب إلى الله وعاد إلى الإسلام ومات على الإسلام، فهذا يستصحب ذلك الاسم ما شاء الله. إذن عموما هذا بيان سديد ورشيد وتوجيه صحيح وصريح ومليح للإمام ابن حجر العسقلاني، لكنهم وضعوا بعض الضوابط، قالوا كيف يعرف الصحابي؟ عرفنا في هذا التعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن، يعني مؤمنا به ومات على الإسلام، وعند العلماء والأصح كذلك وإن تخلل ذلك ردة، يعني صح، يعني المهم أن يموت على الإسلام وأن يكون قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ومات مؤمنا به ومات على الإسلام. إذن عموما كيف يعرف الصحابي؟ ما هي الضوابط التي جعلها العلماء عندما استقرأوا نصوص القرآن والسنة، وعندما نظروا في ذلك وجدوا أنها ضوابط ينضبط بها الشيء ويضبط بها التعريف؟ لقد وضع العلماء طرقا وضوابط لمعرفة كون المرء صحابيا، وتلك الضوابط ممكن نوجزها في ثلاث ضوابط. الأول أن تثبت صحبته بطريق التواتر المقطوع به لكثرة ناقليه، أن فلانا من الصحابة وذلك كأبي بكر لا يشك شك، وكعمر بن الخطاب، هذه النصوص ما شاء الله متواترة كله، وبقية العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من الصحابة، نصوص صريحة صحيحة قاطعة بينة، لأن الناس اهتموا بمعرفة أسامي الصحابة كما سيأتي، يعني يعرفون الصحابة بأسمائهم وسماهم، يعرفونهم بألقابهم وكناهم، يعرفونهم بفضائلهم ومناقبهم، يعرفونهم بالدلائل والشواهد الدالة على ذلك كما ستعرفون. إذن هذه واحدة. الثانية أن تثبت الصحبة للشخص عن طريق الاستفاضة والشهرة، وأن يروي، يعني يروى كذلك عن أحد من الصحابة، أن يروى، أن يروي هذا الصحابي مثلا، يعني يروى عنه حديث يعني ورواية يذكر فيها أنه من الصحابة، أن يعني إما أن يقول فلان يعني كنا كذا وكذا من الصحابة كذا، ويذكر أسماء هؤلاء. إذن ففلان إذا ذكر أن فلان له صحبة وذكر بأنه كان من أصحاب صلى الله عليه وسلم دلت ذلك. وكذا عن أحد التابعين، التابعي يذكر ويروي بأن فلانا من الصحابة وكانت له صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أن تثبت الصحبة بإخبار كذلك، إذن هذه روايات تثبت بطريقة صحيحة وبأسانيد مستفيضة يعني مشهورة والحمد لله. وكذلك أن تثبت الصحبة بإخباره عن نفسه، أن يخبر هو عن نفسه إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة بقوله أنا صحابي كذا وكذا. والصحابية كما سنعلم، أعني الصحابة، الصحابة كلهم عدول كما سيأتي بيان ذلك. يثبت ذلك الصحابي إذا قال كذا وكذا وأنت تأكدت في ترجمته وتأكدت في حياته وبأنه من الصحابة، أنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فهذا كما سنعلم سنعرف أنه من طبقاتهم ولو كان من صغارهم، ولو كان من صغارهم. وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني ضابطا يستفاد منه تعريف جمع كثير يكتف، يعني يكتف فيهم بوصف يدل على أنهم صحابة. وهذا الضابط مأخوذ من أمور ثلاثة. أولا، ما هي الضوابط حتى نعرف كيف هو هذا الصحابي؟ قال أولا أحد هذه الضوابط، أحدها وأولها يعني قال أنهم كانوا لا يؤمرون في المغازي إلا الصحابة. فمن تتبع الأخبار الواردة في حروب الردة وفي الفتوح وجد من ذلك الشيء الكثير. الثاني، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان لا يولد لأحد أي من الصحابة مولود إلا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له. الثالث، الضابط الثالث، قال لم يبق بمكة والطائف أحد في سنة عشر للإسلام إلا يعني من في سنة عشر للهجرة يعني إلا أسلم وشهد حجة الوداع، فمن كان في ذلك الوقت موجودا اندرج فيهم لحصول رؤيتهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يروي عنه هكذا، أو كما يقول وإن لم يرهم هو مثلا، هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يرهم لكثرتهم ولكنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم رأوه وآمنوا به، فيكفيهم في ذلك وصفا ويكفيهم في ذلك استحقاقا لذلك الوصف. هذا ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة. ثم ذكر طبقات الصحابة. حقا الصحابة طبقات، فيهم السابقون وفيهم من يأتي بعدهم، فيه لا شك فيهم من يكون أفضل من غيرهم وهم متفاوتون متفاضلون كما هو معلوم حتى في إسلامهم، منهم من تقدم إسلامه ومنهم من تأخر إسلامه ولكنهم كلهم صحابة. المهم، الطبقة الأولى هم من أسلموا بمكة مثل أبي بكر وعمر وعلي وغيرهم من الصحابة، وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه. الطبقة الثانية هم أصحاب دار الندوة، حيث بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، بويع فيها أي بايعوا فيها الصحابة على الإسلام. الطبقة الثالثة هم المهاجرون من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة. الطبقة الرابعة هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة الأولى، يقال عقبي فلان عقبي. الطبقة الخامسة هم أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار. الطبقة الثالثة يعني هم أوائل المهاجرين الذين وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بقباء وهو يبني المسجد. الطبقة السابعة هم أهل بدر الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. الطبقة الثانية هم الثامنة هم المهاجرون الذين هاجروا بين بدر والحديبية. الطبقة التاسعة هم أهل البيعة أهل بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الطبقة العاشرة هم المهاجرون الذين هاجروا بين الحديبية والفتح، وهم عموما يعني من قريش هكذا. وكذلك الطبقة الحادية عشرة هم الذين أسلموا، يعني الحادية عشرة هم الذين أسلموا يوم الفتح، وهم جماعة كذلك من قريش، هم كذلك جماعة من قريش. الطبقة الثانية عشرة هم صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرهم، وعدادهم في الصحابة، ومن هؤلاء السائب بن يزيد وعبد الله بن ثعلبة إلى غير ذلك مما ذكروا في ذلك. إذن ذكروا هذه الطبقات حقا يعني بينت أن هذه الطبقات يتفاوت فيها أهلها، ففي من هم حازوا وسبقوا غيرهم ونالوا واستحقوا تلك الفضيلة كما هم الخلفاء الراشدون، وهكذا يأتي بعدهم من يليهم ما شاء الله. اعتناء المسلمين، اعتناء علماء المسلمين، عناية علماء المسلمين بتراجم الصحابة والكتابة عن الصحابة وذكر مناقب الصحابة وفضائل الصحابة، هكذا لا شك لقد أولى علماء المسلمين هذا الجانب وأعطوه وأبدوا كذلك تجاهه عناية ورعاية، وتناولوه رواية ودراية يعني في كتب كثيرة كالألفوا فيه الكثير، ونحن نذكر فقط القليل من الكثير، بل نذكر الغيظ من يعني هذا غيظ من فيض، الغيظ من الفيض والقليل من الكثير. وإلا فهم لو ذكرنا أسامي وعناوين وأسماء هذه المصنفات لضاقت الأوقات صراحة وعجزت الكلمات، إنما نذكر مما صنف في الصحابة وفضائلهم كما هو عند ابن سعد في طبقاته، كتاب الطبقات لمحمد بن سعد، وألف في ذلك الإمام البخاري كتابا، وكذلك يعقوب بن صفوان الفسوي في فضائل الصحابة، الطبقات لمسلم بن الحجاج صاحب الصحيح أيضا، كتاب الصحابة لمطي محمد بن عبد سليمان الحضرمي، الصحابة لأبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، معجم الصحابة للبغوي، كتاب الصحابة للعقيلي، فضائل الصحابة لخيثمة بن سليمان، وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، معجم الصحابة لابن قانع عبد الباقي، أسماء الصحابة لمحمد بن حبان البستي، أسماء الصحابة لابن القطان عبد الله بن عدي، وفضائل الصحابة ومناقب للدارقطني علي بن عمر، فضائل الصحابة لابن شاهين عمر بن أحمد بن عثمان، معرفة الصحابة لابن منده محمد بن إسحاق، فضائل الصحابة لابن فطيس عبد الرحمن بن محمد بن عيسى، فضائل الصحابة للديلمي أبي القاسم عمر بن علي، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر، أسد الغابة لابن الأثير، غيث الصحابة في فضل الصحابة ليوسف يعني ابن العباد، تجريد أسماء الصحابة للذهبي كما في السير، وذكروا في فضائل بعضهم لفضائل يعني كما يذكرون فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ذكروا كذلك فضائل فاطمة حتى ترى بأن أهل السنة ليس فيهم غلو ولا فيهم جفاء، ليس فيهم غلو ولا جفاء كما عند الرافضة والناصبة، لا، أهل السنة هم أهل حق وأهل عدل وأهل التزام وأهل صدق وأهل علم إلى غير ذلك من فضائلهم الفاخرة الفاضلة، وقال الله في حقهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن كتب في فضائل الصديق كما كتب خيثمة بن سليمان، وفضائل الخلفاء الأربعة لأبي بكر النيسابوري، فضائل العشرة المبشرة لبرهان الدين إبراهيم، فضائل أبي بكر الصديق للعشاري، فضائل فاطمة لابن شهين، عمر بن أحمد بن عثمان، كذلك تاريخ عمر بن الجوزي، مناقب علي بن الجوزي، هكذا فضائل فاطمة الزهراء لأبي عبد الله الحاكم، ذكر العشرة المبشرة لمحمد بن عمر الزمخشري، ليس جار الله، فتح المطالب في مناقب علي بن أبي طالب للإمام شمس الدين الذهبي وغيره. المهم باختصار حتى تعرفوا بأنه قد كتب والحمد لله، وإن أراد أن يكذب من كذب فلا يرد كذب هؤلاء صدق أولئك لا شك. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أما فضائل الصحابة حتى يعرف الناس فضائلها، هذا الجنس المثالي، هذا الجيل والرعيل الأول الذين جعلهم الله نبراسا ومقياسا يصح بهم الاستئناس بكل صراحة، ومن هديهم يكون الاقتباس، هم كانوا أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا، قال الله في حقهم آيات كثيرة منها فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فمن المؤمنون يومئذ هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بالأولية يدخلون وينطبق عليهم ذلك ويندرجون تحته ويراد بهم كذلك. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المهم باختصار حتى لا نطيل، من جاء في القرآن الكريم جاءت آيات كثيرة في بيان فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليه، آيات كثيرة في الحقيقة، منها نذكر منها حتى يعلم الناس فضائل الصحابة. اليوم الناس يأتي صعلوك من الصعالك، أي بعض من الصعاليك، وزنديق من الزنادقة يكذب على الصحابين فيصدق الناس كذبه وكذبته. كيف تصدقونهم وتكذبون الله رب العالمين؟ والله قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، سبحان الله. لذلك أيها الإخوان من فضائل الصحابة ما قاله رب العالمين في القرآن الكريم. أولا الآية الأولى في بيان فضل الصحابة تكفيها كآية في الرد على الرافضة وفي مواجهة الرافضة، يكفي تكفي كآية. المهم لكن وهي آيات وبعدها آيات وغيرها كذلك توجد الآيات في القرآن الكريم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، تأملوا تدبروا كما قال ربنا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا يكفيك دليلا على فضل هؤلاء، كما قال ابن كثير في تفسير ذلك قال فقد أخبر الله العظيم، فقد أخبر الله العظيم أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أحدهم أو سب أحدهم، ربكم رضي الله عنهم وأنتم لم ترضوا عنه، أقول أنتم أعلم أم الله، عياذا بالله. الآية الثانية في بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء في الحقيقة تعجب الناس من حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وكيف فدوه بأنفسهم وأمهاتهم وآبائهم، فكذلك يستحقون منا أن نفديهم بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا. فأولئك الذين حموا النبي صلى الله عليه وسلم والذين أحبوه وصدقوا في حبه واتبعوه فأحسنوا في اتباعهم إلى غير ذلك من محاسنهم، ولذلك استحقوا هذا الفضل العظيم يا إخوان. الآية الثانية قوله تعالى محمد رسول الله محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هكذا إذن، هذه إذن آية، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه ثانية. الثالثة يا إخواني، قال تعالى الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هكذا، أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون زيد. والذين تبوأوا، نعم، والذين تبوأوا الدار والإيمان. هكذا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الثالثة تدل على ذلك يا إخوان. الآية الثالثة الرابعة قوله تعالى يا إخواني، قوله تعالى، الآية التي جاء فيها قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. لا شك بالأولية، بصراحة هذا يندرج تحته وينطبق على الصحابة ابتداء وأصالة وأولا وانطلاقا وإطلاقا. هكذا لا، المهم باختصار، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هكذا إذن. وكذلك والآية الأخرى قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. هكذا ولا لا؟ على الذين اصطفى، يعني فمن الذين اصطفاهم من عبادك كما يقول المفسرون. الآية واضحة، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. من الذين اصطفاهم كما يقول ابن جرير أحد المفسرين المشهورين، ابن جرير الطبري يقول كلاما، الذين اصطفاهم الله هم الذين اجتباهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم أصحابه ووزراءه على الدين، الذين بعثه يعني فبعثه بالدعاء إليه دون المشركين به الجاحدين نبوته بينهم. ثم ذكر بإسناده إلى ابن عباس في تأويل هذه الآية أي في تفسيرها. ثم ذكر ابن جرير بإسناده إلى ابن عباس في تفسير هذه الآية قال أصحاب محمد اصطفاهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في ذلك. أما الأحاديث، هذه بعض الآيات، لو قرأنا واكتفينا واختصرنا فقط على آية ويعني لكفت ذلك حجة ومحجة وحاجة حتى نعرف ذلك، يكفيك آية. قال ربنا خلاص، والله الآية وتكفي، والسابقون الأولون، وتدعمها وتعضدها وتؤيدها الثاني، ولا تحتاج من عندنا إلى ذلك، يكفي آية في ذلك. سبحان الله، كيف وربنا الذي قال قل صدق الله، قل صدق الله. أما من الأحاديث، حتى لا أطيل في هذا، أما من الأحاديث التي دلت على فضائل الصحابة، يعني على فضائلهم، نذكر بعضها كذلك. منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابي، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعد. وأصحابي أمنة لأمتي، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الحديث في صحيح مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، أي الناس خير؟ قال قرني الذي بعثت، يعني الذي قرني هذا الذي بعثت فيه، يعني أنا ومن معي في هذا القرن. ثم التي يعني أداة تعقيب وتراخي، ثم أي تلي بعد ذلك، ويعقب ذلك، ويأتي بعد ذلك من؟ ثم الذين يلونهم، هذا الترتيب. ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تبدر هكذا الشهادة، يعني تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته. هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث يا إخوان، حتى نعرف فضل الصحابة المظلومين رضوان الله تعالى عليهم، لكنهم بكل صراحة إنما نعرف بأنه قد نصرهم الله ونصرهم رسوله صلى الله عليه وسلم ونصرهم أهل السنة والجماعة استجابة لأمر الله وأمر رسوله وإعمالا وكذلك وإحقاقا لهذا الحق الذي جاء ذكره في كلام الله وكلام نبيه وآثار وأخبار وكلام العلماء كالأئمة الأربعة ومن بعدهم ومن سبقهم كذلك من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. المهم الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يغزو، يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. هذا رواه الإمام البخاري ومسلم، وهذا اللفظ للإمام مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري ومسلم. وعند الإمام مسلم بلفظ كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي قرني ثم خير أمتي قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، وكما قال أبو هريرة يعني لا يدري والله أعلم أذكر الثالثة بعد ذلك أم لم يذكر، ولكن كما قلنا في رواية عمران بن حسين ثابتة، وفي رواية كذلك عبد الله بن مسعود ثابتة، وفي إحدى رواياته كذلك ثابتة. أما فيما يخص عدالة الصحابة، لأن بعض المجرمين أي من الضالين والزائغين يشكون ويشككون بل ويتهمون ويطعنون على الصحابة وينسبونهم إلى غير العدالة، كأنهم يعني ليسوا عدولا. ونقول يكفيكم في ذلك ما ذكرنا من الأحاديث بل ما ذكرنا من الآيات مما اقتلوناها على مسامعكم، وما ذكرنا من الأحاديث كذلك وشنفنا بها مسامعكم، تكفي في الحق دليلا على أنهم عدول زكاهم رب العالمين ولا يحتاج إلى أحد من تزكية الناس أجمعين، ليس في حاجة إلى أن يبحث الناس عن عدالتهم أو إلى أن يسأل الناس عن عدالتهم أو أن يشك الناس في عدالتهم أبدا، لأن الآيات جاءت بهذه العبارات وجاءت بينات، فهن الآيات البينات. إذن وأما في أقوال الصحابة الذين استمدوا من واستنبطوا واستخرجوا ما قرروه في عدالة الصحابة مجمعين على ذلك ولم يخالف إلا الشذوذ أي الشواذ يعني من هؤلاء الناس كما ذكر، يعني هم المعتزلة وغيرهم كذلك ممن حذى حذهم من الرافضة ونحوها، المهم باختصار نذكر بعض كلام العلماء في بيان عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال القرطبي في تفسيره: فالصحابة كلهم عدول، أولياء الله وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله. هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة الهدى، يعني من أمة هذه من أئمة هذه الأمة قاطبة هم على ذلك. وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم. هذا غلط. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: واتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا الشذوذ من المبتدعة. ذكر السيوطي في التدريب مشيرا إلى هؤلاء بقوله: هم المعتزلة، قالت المعتزلة، قال المعتزلة عدول إلا من قاتل علي رضي الله تعالى عنه. قال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث: للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه هذه من خصائصهم، ومن هذه الخصائص قال عندهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم. بل ذكر يعني كما تعلمون، بل ذكر أمر يعني أمر ذلك، وبل أمر ذلك مفروغ منه، يعني بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في إجماع يعني هذه الأمة، يعني سبحان الله. إلى أن قال في صفحة، يعني بعد ما قال هذا في صفحة 263، ساق وأورد وذكر يعني وأسهب في ذكر ذلك للمقام يحتج يستحق هذا الكلام، فقال: ثم إن الأمة مجتمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم، فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسان للظن بهم، ونظرا إلى ما تمهد له من المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، والله أعلم. وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم: ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وقال الخطيب البغدادي هكذا في الكفاية، هذا كتاب الكفاية في علم الرواية، في الصفحة 46: كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجالته. صح، أنت في الحديث الصحيح تقول اتصال السند، هل بمجرد اتصال السند يصح الحديث؟ لا، يتصل السند برواية العدل الضابط مع انتفاء الشذوذ والعلة. يا هذا هو شروط الصحيح، ليس بمجرد اتصال السند. إذا قال يريد أن ينبههم إلى شيء، قال يعني لم يلزم العمل به ولو اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أي كل الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقال لم يلزم يعني العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجالته، ويجب النظر في أحوالهم سوى، أي غير ما عاد سوى من؟ سوى الصحابي الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن. ولهذا رأيتم لما ترون في أسانيد الحديث إذا ذكر الصحابي مبهما، لو يذكر الراوي مبهما لا يسلم بصحة السند وقوته حتى نعرف من هو. هذه جهالة، جهالة العين، نعرف من هو وابن من هو، وكذلك نعرف جهالة الحال، هل هو صادق، هل هو ضابط، هو الكذا، شايف؟ فيقال إلا الصحابي لما يذكر مبهما لا يضر. وقديما قالوا جهالة الصحابي لا تضر، يعني جهالة الصحابي لا تضر، وهكذا. إذن وقال الخطيب البغدادي بعد أن ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، أي هكذا من سنة يعني كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت على عدالة الصحابة وأن كلهم عدول، قال: هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء، وكذلك ابن عبد البر ونحن، وإن كان الصحابة قد كفينا البحث عن أقوالهم والإجماع لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة لأن كلهم عدول، فواجب الوقوف على أسمائهم حتى لا يختلط بالصحابي من ليس صحابيين، هذا معقول. إذن حتى يفرد بهذا الصحابة هم الذين يخصون وهم الذين يفردون وهم الذين يقيدون، فلا بد أن يعينوا وأن يبينوا. وقد نقل إجماع على عدالة الصحابة كثير من أهل العلم، يعني كثير كثير كالجويني وابن الصلاح والنووي وابن كثير والعراقي وابن حجر والسخاوي وغيرهم كثير ذكر. ويختم ونختم النقل بعض النقول هذه بقولنا ونقلنا لقول الإمام الذهبي الذي قال في هذا السياق: فأما الصحابة فبساطه مطوي وإن جرى ما جرى، إذ يعني لأن على عدالتهم وقبول ما نقلوه والعمل به، هذا كله عليه نبني ونؤسس وبه ندين الله تعالى به. أما فيما يخص الآن وجوب محبة الصحابة، لا بد للناس أن يحبوا الصحابة، يجب على المسلمين أن يحبوا الصحابة، لن يكونوا مسلمين حتى يحبوا الصحابة، لا بد أن تحب الصحابة. وربك سبحانه وتعالى الذي أمرك بمحبتهم ونبيك والذي أمرك بمحبتهم فلا بد أن يكون كذلك، كما لأنه مضت ليغيظ بهم الكفار. الإمام مالك ستعرفون فيما بعد كيف أنه من هذا يحرم كل من يبغض الصحابة ولا يحبون الصحابة، يحرمون كما قال حرام من فيء المسلمين من الفيء، ويؤمر بسجن من يتكلم فيهم ويسلط لسانه عليهم بالسب وذكر السلب زعم والشتم وما إلى ذلك. قال لولي الأمر أن ينكل بهم وأن يسجنه حتى يعود، فإن لم يعد يخرجه، فإن لم يعد أعاده إلى السجن حتى يعود على ما هو عليه ويعدل عما هو عليه، أي إلى القول بمحبة الصحابة. انظروا إلى الأئمة الفضلاء والأئمة الحكماء أئمة المسلمين. المهم باختصار وجوب محبة النبي الصحابة والدعاء لهم هذا والاستغفار لهم هذا من الله، هو الذي أمرنا بذلك كما ستعلمون. إذن قال البغوي في شرح السنة: قال مالك: من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم ذكر هذه الآية، قال: إذا كان إنسان يذكرهم بخير ويستغفر لهم ويحبهم هذا يستحق، أما الذي يبغضهم فيحرم ويمنع ولا يعطى. سبحان الله، لما؟ لأنه تنقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر بأن يدعو لهم. ولذلك كان يقول الإمام مالك: من أصبح كما قلت، يعني لما قرأ هذه الآية قال: من أصبح، يعني من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب رسول الله فقد أصابته هذه الآية. لأن يقدر يكذب عليك: لا والله إحنا مش هكذا، مش الآية اللي تعنيهم، إحنا كذا. لا، الإمام مالك قال: إذا وجدت في نفسك، أصبحت وتجد في نفسك غلا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ينتشر غلا على أحد منهم، فقد أصابتك هذه الآية، وأنت معني ومراد ومقصود كذلك، وفيك هذا الدسيسة فيك وإن أخفيتها عياذا بالله. وقال أبو جعفر الطحاوي رضوان رحمة الله عليه مبينا ومقررا عقيدة أهل السنة والجماعة في وجوب الثناء على الصحابة وذكرهم بخير وأحسن ذكر، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في أحب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضه وبغير الخير يذكره ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه كما هو في عقيدة أبي جعفر الطحاوي. وقال أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف: فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقوقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، أي مع الفائزين. ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج فقد هلك مع الهالكين. وقال إمام أحمد بن حنبل في كتابه السنة: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب واحدا منهم فهو مبتدع رافضي. حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. وقال الحافظ ابن كثير: قال حماد بن سلمة، أي نقلا عن ابن سلمة ورواية عن ابن سلمة، عن أيوب السختياني أنه قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال بالحسنى في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. ذكره في البداية والنهاية، أي الحافظ ابن كثير. وقال الإمام مالك: ومن يبغض أحدا من أصحاب رسول الله أو وكان في قلبه غل عليهم غل فليس له في فيء المسلمين. ثم قرأ الآية كما قرأنا ذلك. وذكر الإمام ابن كثير معلقا، أي في تفسيره، قائلا: ما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية، إن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله بهؤلاء في قولهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. قالوا خلاف هذا كما تعلمون. وقال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل يتنقص، يعني ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ثم بعد ذلك: الصحابة بشر يعتريهم ما يعتري البشر، غير أنهم كما قلنا دائما، كما دلت على ذلك الدلائل والآثار والأخبار من القرآن والسنة والآثار، يعني صراحة من القرآن والسنة والآثار، دلت على أنهم خير الناس، وبأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، وبأن الله اختصهم بخصائص دون الناس. حتى إذا أخطأوا ليسوا من المتعمدين الخطأ، حتى إذا أساءوا أو أساء، يعني أساء من يسيء فيهم ليس قاصدا كما هو عليه غيرهم. فكيف يكون ما حصل منهم من خلاف أو شجار أو مواجهة أو شيء من هذا القبيل ليس كما تتناول غيرهم، وليس كما تسلط الضوء وكما تطلق وتسلط كذلك النظرات الكاشفة عن تلك الأحوال والأحداث والحوادث، أي وكل ما جرى، إنما الصحابة تتناولهم بشيء يليق بمقامهم ويناسب كذلك مكانتهم ويوافق كذلك جنسهم وقدرهم، لأنهم ليسوا كسائر الناس في مثل هذه المجالات، فبالتالي كذلك المقالات. إذن الإمساك عما شجر بين الصحابة. سقنا وأوردنا بعض الآثار الواردة في ذلك، بعض الآثار الواردة في ذلك. من بين هذه الآثار الواردة في ذلك قول ابن أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال: ويرون، يعني أهل السنة والجماعة، يقصد أهل السنة والجماعة، بمعنى ويرى أهل السنة والجماعة، إذن ويرون الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم أو نقصا فيهم، فهم يرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. سبحان الله العظيم، يعني لا تجده يغلو أو يزيد أو يتجاوز أو يسلط لسانه أو يطلق العنان لبيانه، لا لا والله، يعرف بأن هؤلاء بكل صراحة لا يعلق ولا يحكم ولا يعقب ولا يؤنب ولا أي شيء، لا يدخل في هذا، لا يفعل هذا إلا المبتدعة، إلا الزنادقة، إلا. أما أهل السنة فقال دائما وأبدا يكف، يمسك اللسان، يمسك البيان، كذلك في كل مجال لا يعلق على ذلك، وإن كان يحقق فلا يعلق. قال الحافظ في الفتح: اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على حد من الصحابة بسبب ما وقع لهم، ولو عرف المحق، يعني ولو هذا الرجل عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب ولو حصل قتال، ولم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد قد عفى الله عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت له الأجر هكذا، ولا يعني أجرا على المخطئ وأجران كذلك للمصيب، يعني ثبت الأجر للمخطئ وأجران للمصيب. المهم، وقال النووي: واعلم أن سب الصحابة من فواحش، واعلم أن، كما في شرح على صحيح مسلم، واعلم أن سب الصحابة من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم ضعيف، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون، فليس لك أي الإنسان أن تحكم بأن هذا كان معتديا أو هذا كان كذا، وهذا ليس لك من الأمر شيء، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليكم ما اكتسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال الإمام الطحاوي: وعلماء السلف من السابقين وكذلك من بعدهم من التابعين، أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، وكذلك وعلماء السلف من السابقين، يعني كذلك من ومن بعدهم من التابعين من أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، بل لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. هذا من سبق، فكيف بالصحابة؟ فأنت دائما الذين يسبقونك تذكرهم بالجميل، والذين تقدموا كذلك تذكرهم بالذكر الحسن من المسلمين، ولا تجعل في قلوبنا، ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فلهذا إذن فالعلماء تذكرهم كذلك، والأئمة تذكرهم بذلك، أي كل من سبق من هؤلاء من أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لأن من علامات ومن أمارات أهل البدع الواقعة في أهل السنة هكذا، فما بالكم بالواقعة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز لما سئل، أو حين سئل عن القتال الذي حصل بين الصحابة، فقال: تلك دماء طهر الله يدي منها، تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر منها لساني؟ مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كمثل العيون، ودواء العيون ترك مسها، كمثل العيون يعني كمثل العيون، شايفين؟ إذن مثلها كمثل العيون، فدواء العيون عدم مسها، أي عدم التعرض لها. فإذن كذلك، وسئل الحسن البصري رضي الله رحمة الله عليه عما حصل بين الصحابة، فقال: قتال شهده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شهده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغبنا، وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، فاختلفوا فوقفنا. إذن يعني هم شهدوا ذلك وغبنا، وعلموا هم علموا ونحن جهلنا، وهم اجتمعوا فاتبعناهم على ما اجتمعوا عليه، فاختلفوا فلم نعلق، فلم نقل شيئا زائدا على ذلك أبدا، لا نذكر شيئا، فنتوقف، نمسك اللسان، نتوقف كما توقفوا، ونتوقف عما اختلف، أي عن ذكر والتعليق عما اختلف. وقال ابن أبي زيد القيرواني في مقدمته هكذا: وألا ندع أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وألا نذكر، يعني نذكر، أقول هذا الذي يليه، قال: وألا نذكر أحدا من أصحابه صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، وألا يذكر أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وألا يذكر أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، وكذلك الإمساك عما شجر بينهم، وإنهم أحق أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب كما ذكر. إذن وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وإنهم أحق أن يلتمس لهم أحسن يعني تلتمس لهم أحسن المخارج وكذلك ويظن بهم أحسن المذاهب. وقال أبو عبد الله بن بطة رحمة الله عليه عند عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة: ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب وأمرك والتقرب أي معطوف على ما سبقها والتقرب، فأمرك بالاستغفار لهم والتقرب كذلك إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم أنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ العمد قد وضع عنهم وكل ما شجر بينهم مغفور له. وقال يحيى بن أبي العامري رحمة الله عليه: وينبغي على يعني وينبغي لكل صين متدين مسامحة الصحابة فيما شجر بينهم، وينبغي لكل صين متدين مسامحة الصحابة فيما شجر بينهم من التشاجر والاعتذار عن مخطئهم وطلب المخارج الحسنة لهم وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه على ما عملوه، فهم أعلم بالحال والحاضر يرى ما لا يرى الغائب، وطريقة العارفين الاعتذار عن المعايب، وطريقة المنافقين تتبع المثالب. وقال ابن تيمية: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون أن هذه الآثار المروية في مساوئهم أي مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون. وقال أبو الوليد الباجي في وصيته المشهورة والوصية الولدية التي أوصى بها ولديه قائلا أن يوصي ولده بشيء، بماذا يوصي ولديه؟ قائلا: وأشربا قلوبكما محبة أصحاب النبي أجمعين وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ونفعنا الله بمحبتهم، وألزما أنفسكما حسن التأويل لما شجر بينهم واعتقاد الجميل فيما نقل عنهم. هكذا إذن. فإذن عموما عرفنا هذه الأشياء التي أردنا في هذه العجالة أن نذكر ونذكر لإخواننا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يعني جزء من عقيدة المسلمين، يمتحن الناس، لا نسلم لأحد حتى نعرف عقيدته في الصحابة. لهذا رأيتم كتب السنة، العلماء لما كتبوا في السنة عقيدة أهل السنة بيّنوا يعني أمور ومعتقدات، أي تلك العقائد الأشياء المعتقدة، أي الاعتقاد السني النبوي، الاعتقاد السني الصريح، أي الذي كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، الذي رواه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه التابعون عن الصحابة، وهكذا تضافرت وتتابعت وتوالت واتصلت هذه الروايات طبقة بطبقة ورواة عن رواة إلى يومنا هذا. فالعلم يقوم على الإسناد الصحيح، ولهذا ترون كتب العقيدة يذكر فيها أصحابها أسانيد رواتها إلى راويها الأول كالإمام أحمد، لما ذكرنا رواية يعني عبدوس عن الإمام أحمد، وتلقى رواية أبي بكر الحميدي عن سفيان ابن عيينة، وتجد بالأسانيد يا إخوان يعني بالأسانيد الصحيحة، والإسناد يفضح الكذابين الذين لفقوا ونمقوا، الذين كتبوا وكذبوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لم تكن واقعة ولم تكن حاصلة، والذي وقع منها زوروه وأولوه وحرفوه. ولذلك العلم يقوم على دلائله، والنقول تقوم على أساندها، والعلم يعرف بحملته، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذوا دينكم عن كل من هب ودب، وعن كل ناطق أو ناعق، وعن كل متحدث أو متكلم. لا بد أن تعرف بأن هذا الذي يقوله هو العلم الصحيح، وبالنقل الصريح الصحيح. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلى الفقه في الدين، فالعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساوس الشياطين. وقال ابن المبارك: الإسناد عندي، الإسناد من رواية إحدى روايات هذه الكلمة عن الإمام عبد الله بن المبارك، يقول: الإسناد عندي، أي الإسناد لما يقول عندي عندنا معشر المسلمين، ولما يقول عندنا عندي كذلك، لأنني واحد من أهل السنة والجماعة ومن معشر المسلمين. فيقول لهذا تجدون عند الإمام الحميدي: السنة عندنا. للإمام أحمد: السنة أصول. قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك البدع، فإن كل بدعة فهي ضلالة، وكل بدعة فهي ضلالة، وإلى آخره. انظر، يعني دائما يقول لما؟ لأنه بهذه الأسانيد تثبت، كما قال: الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، أي لقال كل من يشاء ما يشاء. إذن ولذلك لا بد من ذلك. ولهذا فليحذر الإنسان من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو والطعن عليهم هكذا صراحة، فإنه بكل صراحة على باب الكفر، كما قال ابن عباس، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المعجم الطبراني والجامع الصغير السيوطي، أنه قال: من سب أحدا من أصحابي، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعن ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من سب الصحابية، كما في يعني الجامع الصغير للسيوطي، وأورده الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وقال بشر بن الحارث: هذا من رواتي السنة لأبي بكر الحميدي، بشر بن الحارث قال: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين، كما ذكر هذا الإمام ابن تيمية في الصارم المسلول. وقال الأوزاعي: من شتم أبا بكر فقد ارتد عن دينه وأباح دمه، أي ولي الأمر وإمام المسلمين يستتيبه وينكل به، وإن تاب وإلا كما يقول يسجنه إلى أن يرى فيه، إلى غير ذلك. وقال المروزي كذلك: سألت أبا عبد الله، يقصد الإمام أحمد لأنه عنده سؤالات، عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة، فقال: لا أراه على الإسلام، إلى غير ذلك مما قيل يا إخوان. العلماء تكلموا في مسألة سبهم الذين يعني، وجعلوا ذلك قسمين، ولكل قسم ذكروا ثلاثة أقوال كذلك. باختصار وإيجاز، الذين تكلموا في دين الصحابة، هؤلاء الذين طعنوا وشككوا وسبوا واعتقدوا ردتهم وكفرهم، هذا فقد أجمعوا على كفرهم. أنت تعتقد بكفر من الله سبحانه وتعالى ذكر إيمانهم وحسن وصدق إيمانهم وإسلامهم وحسن إسلامهم، وأن الله يعني فقد كفرت حتى بما أنزل الله، ويعني وكذبت رب العالمين، كما قالت عائشة عنهم: أمروا بالاستغفار لهم، هؤلاء أمرهم ربهم بالاستغفار لهم، فذهبوا يخالفون ذلك فشتموهم ولعنوهم وسبوهم. يعني كيف أنتم تجرأتم حتى على الله رب العالمين؟ أنتم يعني عاندتم وكابرتم وشاققتم حتى رب العالمين ورسول الأمة أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا الذي يتكأمل في وكذلك في أمور يعني كذلك نقول في أمور دنياهم حتى في أمور كأن يتهم بالبخل أو بالجبن أو بشيء من هذا. ودلت الآيات الكريمة والآيات والأدلة القاطعة هكذا على سخائهم وجودهم وكرامتهم وشجاعتهم، مع ذلك يعاند، فهذا كذلك حكم عليه بالكفر. إنما ذلك الذي قال يعني في الحقيقة ليس على من دلت الآيات على كونه كذلك، يعني ما قام ما ورد في ذلك نص وما جاءت في ذلك آية صريحة أو دليل قاطع، مع ذلك يتكلم في بعضهم بهذه الكلمات حتى هذه، يقول والله ذلك الصحابي كان جبانا وذلك الصحابي كان كذا ويكثر استغفر الله، هذا كذلك ينكل به جمل، لا شك في فسقه وزندقته وانحرافه وأمره إلى ولي أمر المسلمين فيؤمر بسجنه واستتابته حتى يعود عن قوله. أريد أن أقول بأن مسألة الصحابة حتى الكلام في الصحابة ليس أمرا هينا يا إخوان، أمر خطير جدا جدا، فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في الصحابي كما يتكلم عن سائر الناس، وليس له أن يذكر الصحابية كما يذكر سائر الناس. أذكر صعلوكا من الصعاليك وزنديقا من الزنادقة، يعني يريد أن يعني يتزلف كما هي طريقتهم إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى الرئيس، يعني قال رجل معاوية رجل الرئيس خير من وجه معاوية، فيعني كما يتزلفون فيكذبون والله والله يا إخوان لصدقي لحسن ظننا بعقيدة أهل السنة التي تجري وتسري في عروقي وعقولي ودمائي وأعصابي وقلوبي وأنفسي أهل السنة عند في الجزائر، يعني حتى الرئيس لو يعلم لو سمع لعله بذلك وعلم لزجره ونهره لجلده على ذلك وأشبعه ضربا وصوتا، هذا الصوت يقابل بذلك الصوت، لأنه لم يتكلم في رجل هكذا، ما تكلم في رجل كسائر الرجال، إنما تكلم في معاوية لما سئل أراد بعض الناس أن يتزلفوا كذلك ويزعم وينال من معاوية، فسألوا كما ثبت عن عبد الله بن مبارك سألوه أرادوا المفاضلة بين عمر بن عبد العزيز، وما أدراكم ما عمر بن عبد العزيز في زمانه، إلى يومنا هذا لما يذكر عمر بن عبد العزيز تذكرون مناقبه وفضائله وكل شيء. قال يعني أيهما أفضل عمر بن العزيز أم معاوية؟ قال لغبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من شحال؟ مش من أيام عمر، من ألف مثل هكذا عمر بن عبد العزيز، يعني أفضل من عمر بن عبد العزيز وأكثر من عمر بن عبد العزيز، ليست فقط كأيامه، يعني يقصد بين الشخصين بمعنى أفضل هذا الصحابي على هذا التابعي ومن جاء بعده. إذن فيفضل يعني يريد أن يقول هؤلاء الذين يريدون الوقيعة الوقيعة، يعني كما يقولون في الصحابة ويريدون التكلم في الصحابة باسم المسؤولين، كان يقول والله فلان خير من فلان والله فلان أحسن من فلان، لا والله والله نقولها بهذه مش تملق، نحن لا نتملق لأحد، إنما نقول الحق ونرى قول الحق والصدق في قول الحق والالتزام بقول الحق وإحقاق الحق واتباع الحق، نقول هذا بأنه هذا الحق يعني في الحق يستحق أن يجلد عليه، لأنه كان حاج الصحابة الجزائريون يحبون الصحابة، ولهذا رأيتم كيف كانوا يسمون أبنائهم بالصحابة، حتى واحد كي يزيد عنده واسمه يعني توأم يعني زوج يزيدوا في وقت واحد يسموهم الحسن والحسين، بعضهم ظنوا باللي تأثرا بالفاطمي، لا لا باش يقولوا شوفوا احنا نسميه الحسن والحسين وقبله سميت أبا بكر وسميت عمر وبعده نزيد نسميه فلان وفلان، يريد أن يقول يعني ما دام جو توأم كأنه كما كان الحسن والحسين توأما، شايف قضية حقيقة بعضهم أراد أن يقول هذه من بقايا الفاطميين. صح الفاطميين أصلوا في الجزائر وقبل العقلية تاعهم، ولكن نحن نعطيها تفسير مليح بدليل أن هؤلاء لو كانت تسألوا يقول لك أنا وشنو، ما نعرف باللي هذا من خصائص الشيعة، وباللي الشيعة لما يزيد عندهم توأم يديروا له كذا، وباللي لما يكون عندهم عمل خاص يقابلوه بكذا، ولما يحصل حدث خاص يتعاملوا معه بكذا. لكن مع ذلك نعطيه التفسير الحسن أنه بمعنى حب يقول نحب الصحابة جميعا اللي غليتوا فيهم، ماشي من أجل غلوكم نحبوهمش، نحبوهم، واللي ما حبيتوهمش نحبوهم ونحبوا قاع الصحابة. حب يقول هاكل العقلية تاع الجزائريين. لكن اليوم فقط لما جاء الانترنت وجما جات المقعرات الهوائية والشبكات والتواصلات، أصبح الناس يخشون على أنفسهم وعلى أبنائهم. ولهذا جزى الله خيرا هذه الجمعية على هذا الاختيار. الحقيقة هذه لمحات وإشارات، إشارات فقط إلى موضوع الصحابة، وإلا يحتاج إلى تفصيل وتأصيل وبيان وكل شيء، ولكن حبينا فقط نبين بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم الجيل اللي جعلهم الله سبحانه وتعالى يا إخوان السلف التعنى أو السلف التعنى. فهذا الجيل اللي على سبيلهم وطريقتهم نفهم الدين، إذا كنا يعني على طريقتهم وفي سبيلهم وفي دربهم ومن ركبهم، بإذن الله تعالى نوصله. لأنه دائما وأبدا إحنا في الآية الكريمة ندعو الله نقوله في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هاكم شفتوا حتى هذه تغيير المغضوب عليهم ولا الضالين تمس كل من خالف الكتاب والسنة، هم اليهود والنصارى، واللي محذاو حذو اليهود والنصارى، واللي اتبعوا سنن اليهود والنصارى، ولا لا؟ كما يقولوا من ضل من علمائنا ففيه شبه، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه، ما لنت ما ضلهك لهك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا السبيل اللي احنا ربنا أمرنا بها وباش قالنا ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني الآية الكريمة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن سبيل الصحابة. ولذلك كما قال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورويت كذلك عن ابن عمر: من كان منكم مستن، وكذلك عن ابن مسعود: من كان منكم مستن فليستن بمن مات، أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله سبحانه وتعالى لإقامة دينه ونصرة نبيه إلى غير ذلك. وكما قال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى يا إخوان أن يجعلنا من المحبين للصحابة، من المحبين لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ولصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولعامة المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا ووفقنا الله وإياكم. جزا الله خيرا شيخنا على ما أجاد وأفاد، وجزاكم الله خيرا أيها الحضور على تشريفنا. كما أكرر شكري لكل من أسهم في إنجاح هذه المحاضرة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، على أمل أن ألقاكم في لقاء آخر. تجدون هذه المحاضرة مرفوعة على صفحة الجمعية، جمعية البصائر على الفيسبوك. وجزاكم الله خيرا، أرجو أن تسمحوا للشيخ بالانصراف. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.